الو الو ايوه مدام ناديه موجوده يا فندم؟ مين بيتكلم؟ انا احمد حسن. اهلا انا ناديه. ازيك يا احمد؟ اهلا يا ناديه. ازاي صح؟ الحمد لله. ازاي صحيح؟ عاش. على ايه ده؟ سمع مزيكا والحان وهيصه ايه ده؟ حفله ولا ايه؟ لا ابدا. جت لي اسطوانه هديه جميله جدا من بيروت. قاعده بقى بسمع وعامله حفله لوحدي. طب ما تسمعينا شويه. طب استنى بقى معلي شويه. ودعت قلبي حد بيتك يا حلو ورجعت وحدي بليل بعده بأوله. ودعت قلبي حد بيتك يا حلو ورجعت وحدي بليل بعده بأوله. وما وعيت إلا بآخر الدرب الطويل تا اسألوا شو عاد في اسألوا. يا با دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزين تشعشع وتل. دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزين تشعشع وتل. دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزين تشعشع وتل. دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزين تشعشع وتل. طلو لوح لي بشالك من هيك الدار لا تضيعني من بالك قلبي بغار. طلو لوح لي بشالك من هيك الدار لا تضيعني من بالك قلبي بغار. بيتي شرعت وقبالك في غار الغار وحدي غني موالك بس صبحي طلو. دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزينة شعشع وتهل. دخلك طلو حاكيني ولك دخلك طلو خلي الدنيا بالزينة تشعشع وتهل. حبيتن مش فزعان عيونك هالخضر وبشفونك قد بلاني رح مضي العمر. حبيتن مش فزعان عيونك هالخضر وبشفونك قد بلاني رح مضي العمر. انساني شي مرة انساني بقلبك شي شار وكل الدنيا غرقاني تبقى بالفل. دخلت طلو حاكيني ولك دخلت طلو خلي الدنيا بالزينة تشعشع وتهل. دخلت طلو حاكيني ولك دخلت طلو خلي الدنيا بالزينة تشعشع وتهل. بدي منك غني بكرة بالعيد غنيها بالسهري وبيت الأرميد. بدي منك غني بكرة بالعيد غنيها بالسهري وبيت الأرميد. يبقى مزهزع عشي مطوي من بعيد وخصري يلوي ليلي حدك ويضل. دخلت طلو حاكيني ولك دخلت طلو خلي الدنيا بالزينة تشعشع وتهل. دخلت طلو حاكيني ولك دخلت طلو خلي الدنيا بالزينة هايلة قوي. لا وفي نجات لذيذة قوي. طب ما تسمعين. حبيبي ليه كده من الأول كنت أقدر ما بعيد عنك. لذيذة قوي. ها عندك حاجة بتاعت فهد بلان والجبال والصدى له صوت. غنوة جميلة جدا دلوقتي هتسمعها بس خالص. عشر يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم 12 يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم 12 يوم بأيامها ولياليها ما دقت النوم ما دقت النوم ما دقت النوم 12 يوم ما دقت النوم عشر يوم ولا تسأل وقلبي بعد ما تحول عشر يوم ولا تسأل وقلبي بعد ما تحول قدرني حبي الأول وجرح الغدر دايم دوم قدرني حبي الأول وجرح الغدر دايم دوم 12 يوم بأيامها ولياليها ما دقت النوم ما دقت النوم ما دقت النوم 12 يوم ما دقت النوم 12 يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم 12 يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم مدقت النوم مدقت النوم 12 يوم مدقت النوم عشر يوم وانا ساهر على مر النوى صابر عشر يوم وانا ساهر على مر النوى صابر غدرني قلبك الغادر وحملني العتب والنوم غدرني قلبك الغادر وحملني العتب والنوم 12 يوم بأيامها ولياليها ما دقت النوم ما دقت النوم ما دقت النوم 12 يوم ما دقت النوم يا مين يدلني عالسر يا مين بمشي شمال بيمشي الحظ يا مين يا مين يدلني عالسر يا مين بمشي شمال بيمشي الحظ يا مين يا قلبي بحلفك بالحب يا مين قبل ما تبتلي احسب حساب قبل ما تبتلي قبل ما تبتلي احسب حساب يا سامع روح وطمنها انا قلبي انجرح منها يا سامع روح وطمنها انا قلبي انجرح منها اذا قلبي صفح عنها قولوا لا بكرة غير اليوم اذا قلبي صفح عنها قولوا لا بكرة غير اليوم 12 يوم بأيامها ولياليها ما دقت النوم ما دقت النوم ما دقت النوم 12 يوم ما دقت النوم عشر عشر يوم ولا تسأل وقلبي بعد ما تحول 12 يوم ولا تسأل وقلبي بعد ما تحول غدرني حبي الأول وجرح الغدر دايم دوم غدرني حبي الأول وجرح الغدر دايم دوم 12 يوم بأيامها ولياليها مدقت النوم مدقت النوم مدقت النوم 12 يوم مدقت النوم 12 يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم 12 يوم 12 يوم يا غدارة 12 يوم 12 يوم بأيامها ولياليها ما دقت النوم ما دقت النوم ما دقت النوم 12 يوم ما دقت النوم. طب اسمع الصوت ده وشوف ده صوت مين. شريفة فاضل لها كمان غنوة لذيذة أو أنت عارف اللون بتاعها ده الشعبي الأصيل الشعبي الأصيل ده. Thank you. تعرف تتكلم علمناك وعملت معلم والله بقيت تعرف تتكلم علمناك وعملت معلم كنت امبارح من تلاميذنا بدر عليك تعمل استاذنا كنت امبارح من تلاميذنا بدر عليك تعمل استاذنا مهما هتكبر برضو عايزنا اه يعيش المعلم ولا يتعلم يعيش المعلم ولا يتعلم ولا يتعلم محدش فاهم ألعابك والتاجر فيها الأحباب ومحدش فاهم ألعابك بس احنا ما يخلش علينا أصلا متربي على ايدينا بس احنا ما يخلش علينا أصلا متربي لو تقرا ده فترك وحسابك ما تحطش عينك في عينينا لو تقرا ده فترك وحسابك ما تحطش عينك في عينينا وان كنت نسيت الماضي الناس مش راح تنسى بقى حاجة بيعمل قاضي الله الله الله يعيش المعلم ولا يتعلم يعيش المعلم ولا يتعلم ولا يتعلم نسيت الماضي الناس مش راح تنسى بقى حاجة بيعمل قاضي الله الله الله يعيش المعلم ولا يتعلم يعيش المعلم ولا يتعلم ولا يتعلم الله طب امال بقى فايزه ما ده ليها غنوه متهيألي جديده يا احمد و Thank you. حين أضوي صفحة من حياتي فيها قلبي نهداني قبلك. مستحيل أنسى أدمن ذكرياتي وأنسى حبي لما قبلك. هي دي تبقى لينا لما بيع عشرة طويلة حاول يوم ورا يوم تنساني شوف لك قلبي أحبك تاني لا. وفي سميرة توفيق كمان. يا سلام. بعرسك يا زين بنعمر دبكاتنا علينا راياتنا نورنا صحاتنا بعرسك يا زين بنعمر دبكاتنا علينا راياتنا نورنا صحاتنا بعرسك يا زين بنعمر دبكاتنا علينا راياتنا نورنا صحاتنا بعرسك يا زين بنعمر دبكاتنا اقبل على ديارنا مرشنا لودارنا اقبل على ديارنا مرشنا لودارنا قهوتنا عالنار بتنادي زوارنا خلينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا خلينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا اهلا ومرحبتين بالمهجة والعين اهلا ومرحبتين بالمهجة والعين يا حلو يا زين ويا أغلى من عمرنا خلينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا خلينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا لا تطول الغياب يا أغلى الأحباب لا تطول الغياب يا أغلى الأحباب يا زين الشباب ويا شمعة بديار علينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا علينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا يا قمر بالعالي أنوارك بتلالي يا قمر بالعالي أنوارك بتلالي تلبقلي وتحلالي ويا قبلة أنظارنا علينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا علينا راياتنا نورنا ساحاتنا وبرسك يا زين بنعمل دبكاتنا طب عبد الحليم ، مش تجنن؟ الله، اسطوانة تجنن صحيح. مش معقول يعني المجموعة دي كلها في اسطوانة واحدة. ما دي حلاوتها. طب اسمعي بقى، احنا لازم نعمل كده يعني عزومة نعزم فيها اخواننا وزملائنا ونسمع الاسطوانة دي مرة تانية، لان مش معقول تعدي كده. خلاص بقى، العزومة عليك والاسطوانة عليك. الله علي انا والله ما عنديش مانع. لا، اسمع الاسطوانة دي تاني. خلاص، واللي يرجع في كلامه نسلخ وشه. Ha, ha, ha, ha, ha.